وعن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. هنا تقدم من نذر ما لا يطيق فكفارته إيش؟ كفارة يمين. وهذه نذرت أن تمشي حافية القدمين. وفي بعض الروايات عند المنتقى في نيل الأوطار دون ولا تختمر حافية القدمين نازعة خمارها أي سافرة الوجه. فأمرت أخاها أن يسأل لها رسول الله. إذن هي أدركت بأن هذا النذر سهل هين زي أكل الرطب ولا صعيب في مشقة؟ في مشقة. فلما استفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ مرها. مرها هنا للأصوليين مباحث محلها أصول الفقه. حينما يأتي أخوها ويأمرها أن تركب وتمشي تكون مأمورة بأمر أخيها ولا بأمر آمره؟ بأمر آمره. أخوها ما هو إلا مبلغ سماع التليفون. أخوها مبلغ عن المسؤول المستفتى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبحث هذه المسألة العلماء عند قضية عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي إيش؟ حائض. قال مره فليش يراجعها، ما قالش أخبره، قال مره. وفرق بين مجرد الإخبار وصيغة الأمر، لأن صيغة الأمر إيش؟ ملزمة. فيكون المبلغ مأمور من الذي خاطبه مباشرة ولا ممن أمر آمره؟ ممن أمر آمره. إذن مره فليراجعها يكون الأمر أساسا صادرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر مبلغ ولده خبر رسول الله، وهنا مرها. فالإيش؟ تمشي ولتركب ولتختمر. وتتمة الرواية نمضي عليها، الله غني عن تعذب أختك نفسها، إن الله غني أو لغني عن أن يعذب أحدكم نفسه، على ما سيأتي في الأخبار الأخرى بعد هذا. إذن هذا توضيح لما تقدم في بعض فقرات وجمل حديث عقبة ومن نذر نذرا لا يطيقه فعليه إيش؟ كفارته إيش؟ كفارته يمين. هنا مر، لكن مرها فلتمشي ولتركب، وإيش بعدها؟ ولتختمر. فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. ولتصم ثلاثة أيام كفارة على ما لم تفعله، لأنها نذرت ألا تختمر وألا تنتعل، فأسقط عنها هذين للمشقة، وأسقط عنها دوام المشي، وأعطاها حق الركوب وحق المشي، اللي تقدر تمشيه تمشيه واللي ما تقدر تركبه، وعليها صوم ثلاثة أيام. وصوم ثلاثة أيام نوع من كفارة إيش؟ اليمين.